الظروف الصعبة اللي منمر فيها بحياتنا مش لازم تخلينا نوقف أو نستسلم، دايماً الحل بيكون بإنهاء المشكلة. أهلاً فيكم في بودكاست قصة قصيرة. بطلة قصتنا لليوم مرت بظروف صعبة، وصلت لحالة من اليأس ورجعت خطوات لتقدم في مشوار الحياة وتكمل أحلامها وتفكر بتفاصيل المستقبل. اسم بطلة الحلقة هو اسم مستعار لسيدة حابة تأكد إنه شو ما الظروف اللي عم بتمر فيها صعبة، قاوم لتغيرها مش لتهرب منها، وخليك قوي واختار دايماً الحياة. خلينا نبدأ الحلقة في رأي علمي لرئيسة قسم علم النفس في جامعة عمان الأهلية الدكتورة فداء أبو الخير حول أسباب الانتحار. عدد كبير أو النسبة والحصة الأكبر من الحالات اللي بتقدم على الانتحار أو بتحاول هي من الناس اللي كان عندهم تاريخ مرضي نفسي. الاكتئاب الحصة الأكبر مثل ما حكينا من الأمراض النفسية. في عنا أيضا الفصام، في عنا ثنائي القطب أو حالات الهوس ممكن هتؤدي للانتحار. أيضا ممكن يكون في عنا ما في مرض نفسي محدد، لكن هناك ميل إلى الوحدة، ميل إلى فقدان الأمل أو اليأس الشديد، حالة من الفراغ الموجودة عند الشخص، فقدان القدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات. فبالتالي أي مشكلة بتواجهني بروح بلجأ للشيء السهل. فعلاً جزء من كلام الدكتورة هو كان سبب لقصص كتير حاولت تنتحر، ومن بين هالقصص مها، سيدة ناجحة في عملها، جميلة ومن عائلة بتعطي كل الحب والرعاية. ما كنت بتوقع بيوم إنها مرت بوقت صعب وبتجربة مش سهلة. كان عمري 28 سنة، كنت لسه جديد متزوجة يعني 6 شهور، ومثل أي بنت كنت متخيلة إنه الزواج رح يكون كتير حياة مستقرة ومثالية زيادة عن اللزوم. لكن لما تزوجت واجهت شي عكس هيك تماما. هالشي عمل مشاكل كبيرة بين زوجي، وبالتالي أدى لمقاطعة أهلي إلي ولزوجي بسبب هاي المشاكل. بعدها صرت حس إني وحيدة، لا أهلي حولي ولا حدا مسموح إنه يجي لعندي، سواء صحباتي سواء جيران سواء أهله، كنت دائما لحالي في البيت. كنت في بداية حملي، وهذا الشيء أثر على نفسيتي. حتى هو كان يجي دائما بوقت متأخر من الليل ويمارس علي أقصى أنواع العنف النفسي، ويستقوي علي مشاكل وأوهام وقصص، خلتني دائما بشكل جدا متوتر طول اليوم. المشاكل صارت تزيد يوم عن يوم وتكبر، وصار اللحظة اللي يفوت فيها على البيت دائما حس انه هلأ رح يصير في مشكلة، وهو كان دائما يستغل هذا الوقت انه يعمل مشكلة ويستقوي علي، خصوصي انه عارف انه ما في اهل الجأ لهم لانه اهلي مقاطعيني بسببه. الوحدة والخوف من اللي رح يجي والتوتر والقلق الدائم اللي عاشتهم مها كانت أسباب تخليها تفكر دائماً بحياتها وتسأل عن شو اللي عم تعمله وسط كل هاي المشاعر. وهاي الأسئلة لما كانت تدور ببالها كانت تلاقي طريق تفكره طريق الهروب. بلحظات كنت دائماً وقف على الشباك، كنت ساكنة في الطابق الثالث، وقف على الشباك وافتحه واجي بدي ارمي حالي لتحت. إحساسي كان يجيني إنه أنا لازم أرمي حالي، أنا لازم موت وريح العالم مني. لا أنا راضي أهلي، ولا أنا راضي زوجي، ولا أنا راضي عن الحياة اللي أنا عايشتها، فخلص برمي حالي وبرتاح وبريح الناس كلها مني. عدة مرات عملت هالشي، أفتح الشباك وأطلع عليه ووقف وحس بالهوى يجي علي، وحس انه انا بهاي اللحظة رح اطلع وطير. يعني ما كنت اتخيل للحظة انه انا ممكن اوقع لتحت، لا انا الفكرة اللي كانت تكون في راسي انه انا ممكن اطير شوي. حس اساسا حالي انا مو واقفة على الارض، حس حالي طايرة بالسماء. بلحظة من اللحظات بيخطر على بالي دائما انه انت حامل، ارجعي لورا. انت حامل، في ببطنك طفل، ارجعي لورا وارجع انزل. دائما كانت تصير معي هاي القصة لعدة مرات، تقريبا 7 أو 8 مرات أو 10 مرات، بهالحدود وصلت معي محاولة التنفيذ والتراجم. في نفس لحظات اليأس توقف بتشم الهواء، والهواء إما بيكون فكرة أو لمسة أم حنون أو ضحكة بنتنا أو هم الرسم على جبين أبونا، كانت كلها أسباب تخلي الشخص اللي بيفكر بالانتحار يتفكر بمعاني الحياة. طبعاً بأحد المرات اللي صارت فيها المشاكل بيننا، فجأة حسيت إنه انكسر بداخلي شيء، وإنه أنا ليش بدي روح إرمي حالي؟ أنا ليش بدي روح إنهي حياتي؟ وأنا بإمكاني إنهي المشاكل من أساسها بإني أترك هاي الحياة. يعني أنا ما تزوجت، أنا ما إجيت وشاركت شخص حياتي لحتى أعيش بهذا البؤس وهذا النكد اللي أنا عايشته، واضطر إني أفكر بفكرة الموت. لا، ففعلا أخذت قرار وقتها إنه أنا لازم أقوى، لازم صوتي يعلى، لازم أختار الحياة أنا بدي إياها، الحياة اللي أنا بتناسبني. ويومها عبرت عن المشاكل والشغلات اللي جواتي، وفعلا صرحت إنه أنا خلص ما عاد بدي استمر في هاي العيشة، ما عاد بدي شاركك هاي الحياة، وسحبت حالي وأخذت أغراضي وطلعت رحت على بيت أهلي اللي فعليا هم احتضنوني. يعني مسح كانوا مقاطعيني لأنه كانوا مش راضين عن الحياة اللي أنا فيها، فقط هم احتضنوني واهتموا فيي، وراحت فكرة طبعا الانتحار. انتهت فكرة الانتحار من بال مها، وأخذت القرار بأنه تكون قوية. وخلال روايتها لقصتها رجعت أكدت على ضرورة أنه نضل مهتمين بالأشخاص اللي بيننا، وأنه الشعور بالوحدة بيكون بين ناس كتير حوالينا يمكن إحنا مش حاسين فيهم. أكيد لما الشخص بيعيش بالوحدة وبيحس إنه الدنيا كلها رافضته، رح يفكر إنه ينهي حياته لأنه ما في حدا يسمعه، ما في حدا يروح يحكي له. فهذا اللي كان صار معي. بعدها لا، أنا حسيت إنه أنا أهلي حوالي، أنا أهلي محتضنين، لأنه في حدا يسمعني، أنا قادر إني أطلع، قادر إني أبدأ حياتي من أول وجديد، قادر إني أهتم بطفل جاي على الدنيا من حقه يكون معه أم صحيحة نفسياً وجسدياً. فهذا الشيء نهى فكرة الانتحار من بالي. غير هيك الشيء اللي خلاني بعد مدة طويلة إنه أحكي عن هذا الموضوع، إني تصالحت مع حالي إنه أنا أقوى من كل هاي الظروف اللي مرت علي. وهذا الشيء هو اللي خلاني احكي عن موضوع انه انا فعلا بيوم فكرت بانتحار وحاولت نفذ الموضوع لكني تراجعت. انا هلا قوية، وهلا هاي الفكرة نهائيا ما بتخطر في بالي، بالعكس انا بتعاطف مع كل شخص بفكر فيها، لانه اكيد ما وصل لهاي المرحلة من التفكير والتنفيذ الا ظروف صعبة جدا وما حدا قادر يفهمها. وصل معدل الانتحار عالمياً ل10.5 حالة لكل 100,000 مواطن بعام 2019 بحسب منظمة الصحة العالمية، اللي أكدت أنه 79% من حالات الانتحار كانت في دول ذات دخول منخفضة أو متوسطة. الأعداد عم تتزايد، الأمر اللي بخلينا نوقف ونفكر بالمسؤولية والحلول لنقلل من هاي النسب، وقديش منقدر نكون جنب كل شخص بمر بحالة اكتئاب، نقول له ارجع خطوة، راح تلاقي كل الأسباب إنك تكمل، وإنه الحياة بكل مشاكلها حلوة. بعدها اقتنعت إنه الحياة هي أحلى شيء، لازم نعيشها كل تفاصيلها بشيء سيء وبشيء جيد. النقطة المهمة جدا إنه الحياة بتكون سيئة أكيد بلحظة من اللحظات على الجميع، بس أهم شيء إنه إحنا نرفض نعيش الشيء السيء. نحن خلقنا مشان ندور على السعادة، ورح يمر علينا فترات تعيسة، رح يمر حزن، رح يمر صعوبات، لكن الهدف انه نحن دائما نسعى انه نتجاوز هذا الموضوع، مش نقبل بالواقع السيء ونعيش فيه بظروف سيئة. لا، احنا لازم نطلنا ندور على النجاح وندور على السعادة، هاي هي الحقيقة.